يا هلا ويا مرحب، اسعد الله مساك بكل خير. اسعد الله مساك يا اختي، واسعد الله مساء المستمعين والمستمعات، وارحب بقناه ام بي سي وبرنامجها المميز 180 درجه. حياك الله، وارجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والفائده للجميع. اللهم امين. طبعا احنا شاكرين لتجاوبك معنا ووجودك معنا اليوم، ان شاء الله فعلا توصل الفائده للمستمعين. سؤالنا الاول يقول، هل في بيئة عمل تحديدا خالية من أي من المشاكل، ما فيها ضغوط، هل هي مواضيع نسبية بين شركة وشركة، أو مثلا من دائرة حكومية لشركة خاصة؟ دائما احنا نهرب باختياراتنا ونهرب إلى الحلم الجميل الآمن في مجال العمل، هل هو نفسي ولا واقعي؟ والله بالنسبة لبيئة العمل هي تختلف من منظمة إلى منظمة، وتعتمد بالمقام الأول والأخير على الإدارة العليا، وبالأخص يعني شمل على الإتشار الموارد البشرية وإدارة التخطيط والتطوير. هذه أهم إدارتين موجودة الآن، وهي أنا أعتبرها الشريان الرئيسي في كل منظمة. لأن إذا هي اهتمت بالموظف وعطت الموظف حقوقه وهيأت له بيئة صحية، إن أصح التعبير يعني تكون بيئة صحية وفيها موازنة للموظف بالنسبة لجميع احتياجاته وسلبياتها والأمان الوظيفي، حيعطي إنتاجية. أما خلاف ذلك، إذا كانت بيئة مصابة بنوع من الكسل أو بنوع من الإهمال، فهذه الأساس الشديد أنها حتعطي إحباط جدا سيئ، وما حيقدم أي موظف فيها يعني الشيء المرضي، لأنه ما حيكون فيها موازنة لا عاطفية بين العاطفة والعقل، ولا العمل نحو تحقيق التفاهم المشترك، ولا بناء اتصالات جيدة قوية بينهم، ولا حيكون فيه اعتمادية على جزئية وجزئية. نعم. فهنا ما حيكون فيه نجاح. يعني أنا طبعا ما حأذكر يعني بدون ذكر أسماء شركات أو مؤسسات، ولكن المؤسسة الناجحة يعني في الدرجة الأولى الإدارة العليا هي التي تتحكم فيها. وتكلموا علماء الإدارة أن الإدارة عبارة عن علم وفن، فهي كعلم مبدأ أساسي وقانوني ونظريات خاصة بقيادة وتوجيه وجهود أنجز المرؤوسين تحقيق أهداف محددة للمنظمة، هذه كعلم. وأما هي كفن فهي مجموعة مهارات ودراسة ومواهب وخبرات يكتسبها المديرين من واقع الممارسات الفعلية والخبرة العملية ويطبقوها في نفس المنظمة. إذا اجتمع يعني العلم والفن في الإدارة تبدأ إدارة صحية ناجحة. نعم. طيب أنت قصدك في الـ HR، وإحنا يعني غالبية الموظفين ما نتعامل معهم ولا أساساً يستدعونا ولا نقدر نروح لهم إلا في حال الشكاوى أو في حال تم استدعائنا بسبب طلب يعني من قبل HR. صحيح كلامك، لكن واجب على الإدارة الناجحة إنه أول حاجة الوصف الوظيفي يكون مطابق لكل موظف. الموظف في حالة إنه هو إذا عين في أي منشأة أو في أي قسم أو في أي إدارة يكون موظف يعني مطابق للوصف الوظيفي، وفي اختبارات كثيرة نحن نعدها كموارد بشرية أو كإشفار نعدها عشان نعرف ميول الشخص هذا، فإن ضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولا بد إنه هو يعرف إيش اللي له واللي عليه. لكن الأسوأ الشديد إحنا عندنا هنا مشاكل، كثيرين من الشباب يأخذ استشارات ويحضر عندي دورات أعطيهم فيها عن الإدارة وكيفية الإدارة، إنك لازم تعرف حقوقك إيش اللي لك وإيش اللي عليك. يعني إحنا أكثر ما يعرفوا والمستمعين كلهم ممكن يوافقوني في الكلام هذا، أكثر ما نعرف إيش الإجازات اللي لنا والخصميات والإجازات المرضية، هذا أكثر شيء نعرفه. أما غير كذا أشياء أخرى لصالح الموظف نفتقد لها تماما ولا نعرف عنها أي شيء، وهذه أنا أحط المسؤولية على الموظف، يجب على الموظف أنه هو يسأل الإدارة ويأخذ كتيب، ويجب على كل إدارة أن تطبع كتيب في أنظمة المنظمة اللي عندها سواء من حقوق أو متطلبات، يعني بالنسبة إيش الموظف وإيش اللي عليه. الآن أنا لاحظت بعض المستشفيات دون ذكر اسم حاطينها على نظام الجودة جدًا تطبيق الآيزو، حاطين انه لكل شخص مراجع ايش لك انت من حقوق كمراجع وايش على الطبيب واجبات نؤديها. وهذا شيء جميل جدا اني اشوف مستشفياتنا في السعوديه. طب ممتاز. هذا على صعيد يعني بعض الشركات، طيب انت تنصح نفس الموظف ان نفس العقد ياخذه مثلا عند مستشار متخصص، خاصه اذا كان مكتوب له عقد؟ انا ما اتكلم عن العقود. العقود هذا الشيء اجرام عقد قانوني اني اعمل عندك لمده فلانيه ولي اجازات ولي كذا. انا بتكلم على وصفك الوظيفي. ايش المهام المناقله؟ للاسف الشديد انا اجيب موظف اجيبه واحطه في مكتب ولا اقول له ايش لك وش اللي عليك. يتفاجئ الموظف اني راسل له خطاب، اطلع الخطاب. طيب ايش عمله؟ ما عارف. هو مو عارف ايش عمله. هذه مشكله. لابد ان يكون في تاهيل. لابد ترى الموظف اللي عندي محتاج ايش. في اشياء نحن بندرسها عن طريق الجيولوجي اللي هي معرفه شخصيه الانسان بخط اليد. في عندنا انماط الشخصيات بندربها عشان اعرف نمط الشخصيه هذا في اي مكان ينفعني. ما اجيب شخص عنده ميول حاسب الي. يمكن بعض الاخوان سالوا عن الكلام هذا، يقول عنده ميول في الحاسب الالي واجيبه واقول له لا انت تعال هنا انا بحطك في مجال اخر. نعم. هي هذه المشكله، احنا ما نعرف كيف نشخص الان في بريطانيا وفي امريكا بيعملوا اختبارات لتحديد مستوى الشخص وقدراته بوضع رجل مناسب لمكان مناسب. احنا عندنا اهداف في الوقت للاسف الشديد وإدارة طاقة الشباب. عندنا شباب يحتاجوا نفرض الطاقات اللي عندهم نستفيد منها وندعمهم، لكن في شركات للأسف الشديد يمكن بعض الأخوان تصرف بالأسئلة إنه مكانك سر. هذه المشكلة اللي احنا واقفين فيها. لو في شخص عنده إمكانيات، عنده قدرة وميول لأشياء كثيرة، نحن نجي نقول لا خليك هنا جالس، أنت ما له داعي، تعال نحط واحد ثاني غيره. وللأسف الشديد شغلة الوسطات دي مشكلة كبيرة نعاني منها يعني. طبعا اكيد طبعا طبعا. طيب اذا نقدر الحين المحور في مقدمتنا ان فعلا قالوا الناس في بداية الساعة الماضية ان اغلبهم ما هم راضين عن اعمالهم، ما عندهم الضمير بادائهم المهني، واساسا متمللين من مكاتبهم من ادائهم للعمل ويتهربون منه بسبب ان الوظائف غير ملائمة للاشخاص، فالشخص غير مناسب لهذه الوظيفة والوظيفة غير مناسبة لهذا الشخص. صحيح. نعم. وهذه المشكله ما حيحلها الا الاداره العليا. اللي هي مسؤوله ان اعرف قدرات موظفيني واحاول استغلها واستفيد منها. طيب ترجع للاداره العليا. طيب استاذ الفاضل، انت تؤيد فكره الحين التوجهات الجديده بان الطالب من الثانويه يتم تحديد مساره المهني المستقبل عشان يدرس بهذا السياق ويحاول يفكر بهذه الوظيفه؟ بالنسبة للخريجين الثانوية هذول مجال آخر. هو خريج الثانوية الآن أول حاجة بيعمل بعض الاختبارات يعمله هي على أساس تحديد ميوله أول حاجة في التخصص. أحيانا الأسرة والبيئة لها دور قوي جدا في التأثير عليهم. تلقى أنه هو ميوله الآن في الهندسة، يجي الأب يقول لا يا شيخ أنا ولدي لازم يطلع طبيب. صح. تجي الأم تقول لا أنا أخي إيش طبيب، خلي المدرس ياخذ 3 شهور ياخذ إجازة ومرتاح والظهر جالس في بيته، فتلقاه متشتت. فأول ما يبدأ يروح الجامعة ميوله يتخلى عنه. وأنا أنصح كل شاب إذا شفت ميولك وإنتاجك بقسم معين أنت تحبه توكل على الله وأدخل. جميل. إذا ما لقيت الفرصة ورحت في السنة الأولى التحضيرية أو رحت في أي مجال في الجامعة لو بعد عليك سنة ونص سنتين لقيت فرصة في مجالك روح. نعم. أطلع من مجال أنت فيه روح لمجالك، لأنه مجالك حيخدمك مستقبلا، حيخدمك في المسؤولية المجتمعية، حيكون لك إنتاجية يعني قمة، حتخلص في عملك. نعم. بدون ما يفكر انه هو جالس يخسر سنين، انت ما حتخسر سنين، اللي اخذتها العلم ما في خسارة. جميل. العلم نهائيا ما في خسارة، انت كشفت علم جديد وحتحتاجه في المستقبل. لو انا درست هندسة فلنفرض الان، واخذت لي سنتين هندسة، ولقيت مجال في الطب، ورحت الطب، وجمعت بين الهندسة والطب، ايش المشكلة؟ الهندسة حتنفعني، اني ابني بيت، اني اعرف الطرق، اني حستخدمها في اشياء كثيرة. نعم. ما حخسر حاجة، العلم ما هو خسارة نهائية، حتى لو علم شرعي وعلم دين، كل العلوم مطلوبة مننا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي تعلموا من المهدي إلى اللحم. صحيح. العلم ما في حاجة منه، لكن كل ما لميت بمعلومات أكثر، كل ما أنت كان عندك يعني قدرة على التفكير وقدرة على الإنتاجية. طيب ما يتعاملون الشركات مع فكرة ان كل ما الانسان كان مطور نفسه بالعلم يصير اوفر كواليفايد، يعني عنده امكانيات اعلى من متطلبات العمل، فيتجنبونه مثل الشخص اللي قليل الامكانيات؟ الان التوجه الجديد اللي يعرف أنا في أكثر الشركات والمنظمات إن هم بياخذوا الأشخاص اللي هم متخرجين جدد وبيجهزوا. ما أدري يعني هل أذكر أسماء على المؤسسات الحكومية أم بتأخذ كلها. نقول زي كلياتنا كليات الآن التقنية كويس، بتأخذ الطلاب بتهيئهم بيروح لأي شركة من الشركات الآن سواء في الهيئة الملكية أو غيرها الملكية مع الشركات الكثير ما بينزلهم على سوق العمل على طول، بيأخذهم بهيئهم سنة بالنسبة للكلية سنة، بالنسبة للمهندسين 6 أشهر بيهيئوهم ويعطوهم الدراسة كاملة وبعد كده ينزلوهم على سوق العمل. وهذا الصح، هذا الصح. وبعد ذلك نحن ما نكتفي بهذا، نحن ما نكتفي نهائيا بهذا الشيء، لابد أن يكون في تطوير وفي دورات تطويرية مستمرة لغاية ما نوصل للتميز في أداء العمل. وهذا الصح. وأنا أنصح إخواني وأخواتي اللي حاس نفسه أنه هو لو ما دخل سوق العمل لا يوقف لا ييأس. جميل أستاذ الحمد، أنا أوجههم معلش بك في كلامي، أنا أوجههم الآن إلى التوجه إلى الدورات التطويرية، الدورات اللي يستفيدوا منها سواء في اللغة سواء في الإدارة سواء في التخصص اللي هم محتاجينه، يدعموا نفسهم في الدورات لأن الدورات هتفتح لهم آفاق جديدة، إضافة إلى أنهم يعملوا لأن يصير عندي خبرة في العمل هكتسبها إضافة إلى التطوير. لأن إحنا قلنا أن الإدارة هي علم وفن، وفي عندنا كنا في السابق بنتكلم عن موضوع الإدارة وفيها التميز الإداري، فلازم إحنا نوصل إلى التميز الإداري، هذا اللي إحنا نوصل له. جميل. رح نفتح أيضا المجال للمستمعين بالتواصل والاستفسار حول هذه النقاط بما يتعلق في إدارة الإدارة في مجال العمل وتطوير الذات في مجال العمل، وكيف ممكن الواحد يتعلق في مجال عمله، وأيضا لاستقبال شكاويهم في مجال عملهم إذا كانوا حابين يأخذون منك استشارة محددة. لكن بعد هذا الفاصل اسمح لي أستاذ محمد إسحاق خياط المستشار والمدرب الدولي، شكرا لك. مستمعين تواصلنا على 011-268-4488. مرحبا، تعالي لعنده مجدود شركة مرحبا.